بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الدنيا يحكمها نظام الزوجية العام، كل ما في الوجود ما عدا الملائكة، كل ما في الوجود يخضع لنظام الزوجية العام، وهذا ثبت علميا كما أن له أصول في الشرع أيضا. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. طبعا في عالم الحيوان هذا معلوم، وفي عالم النبات أيضا هذا مشهود عند علماء النبات، حتى أن عملية التلقيح أحيانا إما يقوم بها الإنسان مثل النخل أمثال ذلك، يولى بعض الحشرات، يولى نفس الهواء على قاعدة وأرسلنا الرياح لواقح، بعض يفسروها بهالمعنى أيضا. على كل حال يتم اللقاح بين الزوجين، وطبعا زوجين كل شيء بحسبه، يعني الإنسان بحسبه، حيوان بحسبه، وبقية الأشياء حتى الأنواع الجوية، حتى الغيم، حتى السحب، هذه لا تؤدي عملها إلا على أساس الزوجية. ولذلك القرآن الكريم يقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فرانكلين أحد العلماء في عالم الأجواء، هذا تحقق من أن الغيوم أكو بيها قطع سالبية بيها وقطع إيجابية أو موجبة بيها كهربائية، فوقت اللي يكون يصير مطر في مكان ما تجس الرياح، القطع المتناثرة اللي بيها كهربائية موجبة تجمعها مع القطع اللي بيها كهربائية سالبة وتتراكم، تراكم بعضها على بعض. قلت لك كل شيء زوجيته بحسب ما هو فيه، ف يصير نوع من التلاقح ثم ينزل المطر. نفس الآية قاعد تقول: وأرسلنا الرياح لواقح، وإن كان بعض المفسرين القدامى قبل ما تطور علمي يصير واكتشافات علمية، والإنسان يتوصل إلى كثير من أسرار الكون. كانوا يفسرون كلمة وأرسلنا الرياح لواقح، يعني حوامل، يعني أن الرياح تحمل السحب، بينما ثابت الآن الرياح لا تحمل السحب، وإنما الرياح تسوق السحب. وأرسلنا الرياح لواقح، فالعملية تقوم بها الرياح أن تجمع بين قطع الغيوم المختلفة. على كل، وهكذا في كل العالم نظام الزوجية العام سائد في كل الكون. وباعتبار أن الإنسان أشرف المخلوقات، على الأقل المخلوقات الأرضية، فطبعا قضية الزواج من جملة الأشياء المهمة فيه. واحد من علماء الغرب وفلاسفتها اسمه مونتيه معروف، هذا عن طريق الزوجية العامة، أو العفو، عن طريق الزوجية الموجودة بين الرجل والمرأة، وعن طريق الذكر والأنثى والرجل والمرأة، يستدل على وجود الخالق المدبر. يقول يعني أنت لما تجي إلى الرجل والمرأة شكلهم واحد، ما عدا بعض الأعضاء اللي فرق بين المرأة والرجل، وإلا كل 95% من شؤونهم من أعضائهم شيتهم على شكل واحد. شلون هذا ذكر وذيك أنثى، وشلون بيناتهم تلاؤم يصير بعدين بعد التزاوج، يصير التكاثر ويصير التوالد وانتشار البشر وأمثال ذلك. وإلى ذلك هو نفس القرآن الكريم هم يشير إلى هذا المعنى، يقول ومن آياته، لأنه الآيات قسمين، الآيات قسمان، آيات الله، قسم آيات أكو تدوينية أو لفظية، وهي الآيات القرآنية، يعني يقولون القرآن الكريم مثلا ب 6000 وكذا آية، السورة الفلانية بها 5 آيات 6 آيات 7 آيات إلى آخره، هذه آيات تقرأ، هي آيات لفظية، هذه آيات تدوينية تكتب، أكو آيات تكوينية طبيعية. كل ما وقع عليه بصرك في الكون من حجر وشجر وسماء وأرض ونجم وكوكب وشمس وقمر وحجر، أي شيء اللي يقع عليه بصرك هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، ووا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله يتجلى في عصر العلم، كتاب محترم من أكثر من 30 عالم أمريكي متخصص في علمه، كل واحد عن طريق علمه يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى. على كل حال نفس النظام الزوجية الخاص بالبشر والعام في الكون كله أيضا من آيات الله تعالى. فالآية الكريمة تقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لاحظوا من أنفسكم، يعني إحنا إذا نرجع إلى الوراء، ما يريد إلى عصر الجاهلية ولا إلى عصر صدر الإسلام. أنا شفت في مجلة أتذكر باسم مجلة الجامعة بالعراق قبل سنوات، كان أكو بها تقرير ومعلومة جميلة جدا عن ندوة علمية للكنيسة في روما. فهالندوة هذه كان بها بحث وحوار عن المرأة، فكان يجري حديث فيما بينهم، هل المرأة إنسانة مثل الرجل أم لا، وهل يقبل أو تقبل منها العبادة والطاعة أم لا، وهل يجوز لها أن تقرأ الإنجيل أم لا، وهل تدخل الجنة أم لا، أمثال هالأسئلة. وأخيرا خرجت الندوة أو المؤتمر بتقرير بأنه المرأة ليست كالرجل وإنما مخلوقة من عنصر آخر وجنس آخر، فأن المرأة أحبولة الشيطان، أحبولة يعني المصيد شبج، وأن المرأة يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأن المرأة يحرم عليها قراءة الإنجيل، وأمثال هالكلمات السخيفة هذه باطل. ثم أنت شوف حتى في أوروبا ترى حقوق المرأة قبل 200 سنة حتى المرأة ما لها حق أن تسجل الميراث باسمها أن تمتلك شيء، وإنما لازم باسم أبوها أخوها زوجها إلى آخر ذلك. أنت لا تنبهر الآن بأوروبا وما أدري هل انفتاح الشديد أكثر من اللازم اللي صاير عندهم. أنت شوف 1400 سنة قبل الإسلام في ذاك الوضع الجاهل والعقلية الجاهلية، ذاك الوقت اللي كانوا يستحقرون المرأة ويأيدون البنت، ذاك الوقت القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة نفس النفس وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ويقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأنه إذا من جنس آخر سكون نفسي ما يصير. إنسان يجي يتزوج له مثلا حيوان يعني يصير تلاؤم بيناتهم وتناغم بيناتهم وعشق وحب ومحبة ومودة، شنو معنى شنو ربط هذا بالله؟ زين، لأن مو من جنسه لكنه من جنس الإنسان، يعني نفس النفس التي خلق منها الرجل، النفس الإنسانية خلقت المرأة منها. هذا أكبر انتصار للمرأة، أكبر انتصار أنه حقيقة المرأة وطبيعة المرأة ونفسية المرأة اعترف بها اعتراف واضح في القرآن الكريم، هذا الكتاب المقدس. تجي من بعد ذلك الحقوق، إذا كانت هي مخلوقة من نفس النفس التي خلق منها الرجل، فإذن بعد ذلك تتفرع الحقوق بالنسبة إلى ما لها وما عليها، ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة طبعا مع المحبة ومع المودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كإنسان بصورة عامة سواء رجل أو امرأة، كما أنه دخول إلى الجنة ماكو عندنا أي دليل على أن المرأة مثلا تأتي بعد الرجل. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وهكذا، يعني مثل ما الرجل يكون مؤمن مرأة تكون مؤمن، مثل ما الرجل يكون مسلم ذيك السنة هذا قانت صابر صائم مصلي صادق مجاهد، ذيك هم تكون كل واحد بحسب حدوده وكل واحد بحسب مسؤولية. على كل حال فالإسلام لما أقر هذا أصلا نظرة الرجل بالنسبة للمرأة اختلفت، النظرة التحقيرية اللي كانت بالنسبة للمرأة، النظرة الاستضعافية اللي كانت بالنسبة للمرأة هذه كلها اختفت. يعني انت شوف الأحكام الشرعية التكاليف الشرعية مثل ما هي واجبة على الرجل واجبة على المرأة أيضا، بل في بعض المسائل المرأة أكثر أحكامها أكثر، مثلا الأغسال اللي موجودة ذكروها العلماء، طبعا الرجل عنده أكو أغسال مشتركة، غسل الجنابة غسل مشترك مثلا، غسل مس الميت غسل الميت، يعني أشياء مشتركة. أما تجي بالنسبة إلى أغسال أخرى أكل المرأة ما موجودة للرجل، غسل الحيض غسل الاستحاضة غسل النفاس مثلا، فلازم تعرف المرأة مسؤوليتها الشرعية تتفقه حتى تعرف على أنه كيف تغتسل كيف تتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم هي مسؤولية أكو عليها يكون تمام الدقة عندها، يعني إذا ما يا أخي مو شيء بسيط، يعني الآن هاي الرسالة العملية وايا من عندنا ما يعرف، فلازم المرأة تعرف والرجل يعرف، كل واحد يعرف شؤون دينه. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. بعدين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مو بس النساء فيما بينهن يأمرن بالمعروف وينهن عن المنكر وكذلك الرجال، لا، كذلك الرجل إلى حق أن يأمر وينهى المرأة المؤمنة، والمرأة المؤمنة إلى حق أن تأمر وتنهى الرجل، لأن واحد ولي الثاني. هاي ولاية العامة اللي الله تعالى خلاها مسؤولية عامة بين الناس. على كل حال، فالآية الكريمة تقول: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون هذا احنا عندنا في ثلاث أشياء القرآن الكريم يذكر السكون. يذكر السكون الأول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. أعرف الإنسان وين ما كان خلي يقعد له بقصر، يودوه ضيف بقصر ما مرتاح مثل ما حوش الصغير يجي يقعد بيه يستأنس ينزع هدومه كذا مرتاح، فيكون اطمئنان قلبي وراحة نفسية تصير وجسمية عنده أحسن من مكان آخر. هذا شيء طبيعي يعني كل واحد يشعر به، حتى الحيوانات تتخذ لنفسها بيتا وسكنا. ثانيا: وجعل الليل سكنا. تشوف الإنسان إذا ما نام بالليل بالنهار ما يقدر هو يعوض عن نوم الليل وعن راحة الليل، لأنه ساعة واحدة بنومة الليل أفضل من ساعتين من نومة النهار. فشوف نوع من الهدوء، الأجواء كلها تساعد على النوم على الاستراحة على الهدوء. على كل حال، بينما النهار وقت العمل وقت الشغل وقت الحركة. بعد وكذلك بالنسبة إلى الزوجية، هل هذا من كلمة لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها الزوجة يعني، لأنه كلمة زوج عندنا في اللغة بخلاف ما احنا متعارف عندنا زوج وزوجة، باللغة ما عندنا زوج وزوجة. يا آدم اسكن أنت، آدم فآدم مو حواء، آدم اسكن أنت وزوجتك وزوجك الجنة وزوجك، يعني آدم زوج لحواء وحواء زوج لآدم. بس بالعرف العام عند الناس في سبيل يفرقون بين المرأة والرجل قالوا زوج وزوجة، خلوا لتاء التأنيث، وإلا هو واحد زوج الثاني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بعض يعتبر هذا أزواج لتسكنوا إليها عن النساء، لكن بعض الآخر يشير إلى النفس الإنسانية، فأنه زوجها بالنسبة إلى الرجل أم كذلك إذا تزوجت هم تستقر ويسكن قلبها وترتاح نفسيا وتسعد. فعلى كل حال القضية بينهما زين، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا وجعل بينكم مودة ورحمة، أكو عندنا الجعل على قسمين، أكو جعل تشريعي وأكو عندنا جعل تكويني. الجعل التشريعي مثلا جعل الله تعالى الصلاة واجبة، هذا جعل تشريعي ممكن مخالفته وممكن موافقته. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأكو جعل تكويني، جعل التكويني هم أنواع، قسم من عنده جعل تكويني اللي طرف اللي مخلوق ما يقدر يتعدى حدود ما خلق الله له، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بدن الإنسان، خليات بدن الإنسان، أعضاء الإنسان كلها تشتغل بصورة أوتوماتيكية وما يقدر الإنسان يسيطر عليها، يعني الخلية الفلانية يمنعها من العمل، يمنع القلب من العمل، يمنع المخ من العمل، هذه أشياء تشتغل مع بعض الأعضاء، بعض الأشياء في بعض الحالات أكو عند الإنسان قدرة على أنه مثلا لسانه يحكي يوم يحكي، يقوم يو يقعد يو مثلا بإيده يو لا إلى آخره، ذني بعض الأشياء قليلة جدا، البقية أكثر الأشياء بصورة جبرية وقسرية تعمل عملها في الحياة. بس وجعل بينكم مودة ورحمة، فرد نوع جعل مو 100% مثل ما الشمس مضيئة جعل الشمس مضيئة والقمر كذا، لا، وإنما يعني دلائل هاي تدل، يعني إذا المقدمات ممتازة، إذا المقدمات زينة، مقدمات الزواج، مقدمات الانتخاب، انتخاب الرجل للمرأة، مرأة للرجل، واثنيناتهم على محبة الله يبدون يعيشون، صير بيناتهم سعادة، صير بيناتهم مودة. تشوف الآن لاحظ روحك مثلا، هذول المتزوجين يعرفون على أنه ما معلوم لمن يتزوج، فلانة ميت، لكن بمجرد أن يصير خطوبة ويصير عقد، الله تعالى يدخل حبها في قلبه وحبه في قلبه، كأنه منذ عشرات السنين واحد يعرف الثاني، وكأنه منذ عشرات السنين واحد يود الثاني، زين، بينما أحيانا أصلا واحد ما يعرف الثاني إلا قبل أيام أو قبل ساعات. هذه مودة الله تعالى يريد يجعل الأسرة اللبنة الأولى لبناء المجتمع، لأن الباري عز وجل يريد تكاثر يصير في الناس، هو ما يقدر أن يخلق الناس مثل آدم وحواء رأسا، يقدر يخلقهم رأسا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن تدري إذا الله تعالى خالق الناس كلها رأسا، رأسا يخلق الإنسان منا ورأسا يخلق المرأة هم منا كزاوج بناته وهيك بس صداقة وانتهت القضية، بعد فيما بينهم لا تصير قرابات، لا تصير أصهار، لا تصير مزاوجات، لا لا لا تصير هالترابط هذا، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل كل بصلاية هي وحد هي قائمة بنفسها ما لها شغل بالثاني، بس البشر يردون يعيشون، البشر مدني يأنس بعضه بالبعض الآخر، فهذه ما تصير إلا بهالتوالد والتكاثر اللي يصير، صيرون أولاد يصيرون بنات، أولاد عام بنات عام، وهكذا نشوف البشرية كلها تنتمي إلى أصل واحد، البشرية كلها تنتمي إلى عشائر وقبائل وجماعات وشعوب، وجعلناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما تقول ذكر وأنثى يعني آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتعاركوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صير تعارف بين الناس، وإلا الناس من جهة الأمثال تمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن تجد فيهم من أصلهم شرف يفاخرون به، فالطين والماء، طين والماء كلهم لآدم وآدم من تراب، هالقوميات والعنصريات ومدري اختلاف اللغات واختلاف مدري الأجواء والأشكال، هذه كلها أشياء اجت بعدين، وإلا الناس كلهم ينتمون إلى أصل واحد، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني ما قال بس مودة محبة، لأنه قد تكون المحبة أسباب إلها، شوف اثنين متعاشقين متحابين جمالهم، واحد يعجب بجمال الثاني أو بأموال الثاني أو بأشياء أخرى مثل شخصية كذا قد محبة، لكن هاي إذا قلت خصوصا لما يصير تماس بيناتهم وتقارب، زين، واحد يشبع من الثاني وبرودة تصير عندهم في هالجانب، فلازم أكو مقوم آخر اللي يحفظ الأسرة، يحفظ هالزوجية هذه لا تتلاشى. ثانية شنو الرحمة اللي يصير، يعني قد يكون الرجل مثلا يمرض أو يصير به شيء، هذا أحكي بالنسبة إلى الفطرة السليمة، لأن أحيانا نحن ترى الأجواء تأثر علينا حتى فطرتنا هم تتخربط، فطرة البشر أشبه ما يكون بالإنسان اللي الله تعالى خلق له الرئتين حسب الفطرة والطبيعة أنها ما تقبل الدخان، لكنه يجي يدخن مرة مرتين عشرة، يقوم يقحقح يسعل تذابل وهذا يرفض، ما يريد الرئتين، ما تريد هالشيء، تريد هواء صافي، تريد أكسجين، تريد شيء نظيف، هذا قاعد يجيب دخان يدخل الإصبع، بعد مدة تخنس، بعد مدة الرئتين يوقع عن العمل، فيستجيبا للانحراف الأخلاقي أو الانحراف الطبيعي اللي سووه بالنسبة له. فهذا هم الشكل البشر، هم إذا خليه هو وطبيعته، طبيعته طيبة، طبيعته خيرة، الله تعالى خلق الإنسان على خير وفي خير، لكن أحيانا انحرافات تصير. تشوف الحديث الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. حتى بالنسبة للعقيدة تخلي وحده صير مسلم، يقول فطرة الإسلام، فطرة التوحيد، يطلب الله تعالى واحد، بعد عنده ابن وعنده أبو وعنده زوجة وعنده فلان، ما كفت شيء، لكنه يخلون دول يعلموه يدسون في ذهنه، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهل مجر. هذا كل انحراف يصير بعد ذلك، وإلا فطرة الإنسان فطرة سليمة. فكذلك الإنسان بالنسبة إلى موضوع الزوجية، مودة ورحمة، واحد يرحم الثاني، واحد يعطف على الثاني، عطف يصير محب. موضوع الرحمة ترى وموضوع حب، يعني قد تشوف لك فد فقير مخربط لكن ترحم، مو أنك تحب حاب جماله، أنت حاب أموال ما عنده شيء، لكنه تحب لترحمه، نوع من الرقة عندك، لطف عندك. كذلك بين الزوجين صير رحمة، بالإضافة إلى موضوع المودة صير رحمة بيناتهم. على كل اهتم الإسلام كثيرا بموضوع الزواج، ولأنه توالد البشر وتكاثر البشر على أساس الزواج. نعم أكو بعض المواصفات يذكرها الإسلام، أحاديث عندنا أنه الإنسان هو ينتخب زوجة صالحة مؤمنة تربت في تربية صالحة في بيت مثلا إيماني، امرأة مثلا ما ينبهر الإنسان بجمالها، ما ينبهر الإنسان بأموالها وأموال أبيها، من تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه، تعرف، لأنه إذا بس جمال ماكو مانع، يعني مو الإسلام ما عنده ذوق، بالعكس إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. عندنا الفقهاء يذكرون على أن الإنسان ينظر إلى امرأة غير ذات محرم ما يجوز له، لكن إذا يريد يخطبها صدق، ما يريد يلعب على أعراض الناس، يريد يخطبها ماكو مانع أن يعاني إلى وجهها ويعاين إلى شعرها، يعاين إلى قدميها وكفيها، لأن ذني مناطق الجمال ذني، لأن عادة مناطق الجمال الظاهرة ذني. ليش؟ لأن يردون يعيشون سوا، يردون يعيشون سوا. سأل أيام فراحة مو مثل أول، أول وين 50 عباية عليها أشعة إكس هم توصل لي، إذا يريد يشوفها كذا دز عمته دز خالته دز كذا. الله يذكر بالخير إخواننا بالبصرة كان ينقل مال سنوات الستينات، فكان ينقل يقول واحد دز له دز أمه إلى وحدة خطبوها، شوفوه بالله شلون إجت مدحتها كذا صعد ونازل وكل شيء، أثاري هم أذكياء خدموها خدمة ممتازة وفد أكل طيب وكذا، بعدين من تزوجها وإذا بها مثلا عندها نقص، نقص ظاهري، أنا ما أرد أقول شنو، المهم نقص ظاهري، ستة شنو عمية أنت ما شفتيها أنت هالشكل، قالت شو مدريني أنا والله أخذوني بالصلوات وكلش احترموني، فما يقدر. ثم أنت أخذ عيونك لأمك يا أختك يا خالتك يا عمتك، شوف كل واحد عنده ذوق، واحد يحب الوجه المدور، واحد يحب الوجه الطويل، واحد يحب العيون الكذا وإلى آخره، مواصفات أصلا لغة الحب شكل آخر. يعني هي أنا ما أريد أتحدث عن الجمال، خاف ليلة الجمعة وتدخلونا بمأزق إلى مهم، لأنه الجمال يختلف. أنت أحيانا تشوف إنسان، سأخلي عن الرجال، خلي الرجال ما خصه بالنسوان، رجال الرجل تشوفه حسب الملامح، يعني لما تريد تنطي أرقام تشوف ذولا ملكة الجمال من ينتخبوها، أحيانا تسطرين لهم 10 مثلا، أنت تقول هاي والله أجملها، شو ما انتخبوها، شو ذي شو ها قد خشمها وها قد كر، بس هذولا من ينتخبون يعرفون شلون ينتخبون، كل عضو من أعضاء كل سنتيم من بدنها يسجلوا له رقم زين. فبعدين من يجمعون الأرقام يشوفون هاي ذيش الذي مثلا خشمها أحلى طلعت لا درجة ثانية، هذا قال لي صينية طلعت درجة أولى زين. فليش؟ لأنه من مجموع الصفات، قد يكون مثلا صفات أخرى في أعضاء أخرى من بدنها ما تأخذ درجة عالية. على كل حال خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. سو صلوات ها؟ يقول واحد إذا كلت واحد هالشكل حصل لك كنز، حصل لك مثل كذا، سو صلوات. بينما إذا فقر يا كذا مسكين هيك. هذه هم على كل حال، بس احنا نريد نحكي عن الجمال. اذكر لكم في القضية مدام ليلة الجمعة الليلة واواخر الشهر قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وكانكم قالي رحنا الى الضفة الغربية مدينة الخليل وبيت لحم وبيت شحم الى اخره، كل اندن زرناه. جينا الى مدينة الخليل انا وصاحبي من بيت الجزائري، جينا إلى مدينة الخليل مكان تقريبا هل مكان، فقبر هنا أكو قبر إسحاق، هنا منا أنا غرف قبور، قبر يعقوب سارة يوسف منو، هذا مجموعة من الأنبياء مخلين من ذني ملات القرآن يقرون عليها، شو يسموا الرحل شو يسموا، على كل حال زين. شيء لطيف استخوا كلهم ذولا راحوا إلى ربهم، ذولاك شيبة والعجائز ما حد يم، بس شفنا اثنين جميلات قاعدات يم قبر يوسف يم قبة يوسف قاعد يقرأ القرآن، قلت له شوف ربك حتى بعد الموت همات عشاق عند يوسف، حتى بعد الموت هم عنده عشاق. سبحان الله، الله يرحمه. كان يجينا من إيران فد واحد في شهر رمضان، شهر رمضان مجالس عامرة كانت مهمة جدا للحوزة العلمية الفارسية طبعا، فكان يجي واحد كبير شيخ الأنصاري مثلا، شيخ مرتضى الأنصاري الكبير طبعا مو الفقيه المعروف، خطيب كان محترم، وكان يجي سيد صدر أراكي كانوا يقولوا له راج، مثل اللي حالة روحية صوفية كانت أكو عنده، فش لطيف كان جدا. قال شوف الله تعالى يحب الجمال والجميل. شون يا أبو يحب الجمال؟ قال يوسف عليه السلام لما وقع أو ذبوه بالبير، الله تعالى أوحى إلى جبرائيل قال له لحق عليه قبل ما يوصل إلى قعر البئر، ترى إذا وصل إلى قعر البئر وتأذى يوسف أطلعك من مصاف الملائكة، ولحق عليه خطير لقفه بالعجل ويواش نزل بالقاع. قالوا زكريا عليه السلام الشايب المسكين راح شرد من الجماعة، فات بالشجرة التفت التجأ للشجرة زين، اجوا يقصون الشجرة، وصل المنشار إلى بدني قال له إذا حشيت ترى أطلعك من ديوان الأنبياء. شوف ذاك مدلل، شوف هذا المسكين. على كل حال لله في خلقه شؤون، الله جميل يحب الجمال زين. ما أدري حتى هم سالفتني وين كان، صلوا على محمد. على كل حال الإسلام مو الدين الذي ما يعتمد على الجمال، بالعكس الدين الإسلامي دين الذوق السلم، لكن ترى الجمال مو كل شيء، يعني يجي واحد بس يشوف له وحدة يعني مثلا لحظات شافها بالسيارة، شافها بالشارع، شافها بالفارق، شافها مدري وين. هذا مو شغل يا إخوان، خصوصا الجميلة مشكلة يا أخي، كل من يغمز لها وتروح هاي مشكلة. من باكر يخلي له كرسي، يخلي له سكامل بالباب ويظل يقعد، لا يروح ولا يجي. وكون إذا ما عندها إيمان، إذا ما عندها تربية، إذا ما عندها دين اللي تحافظ على شرفها، تحافظ على شرف بيتها، مشكلة هذه مشكلة. ولذلك من تزوج امرأة لجمالها يعني من دون دين، يعني هذا يعني معناه، ولا أنه لازم يتزوج لوحدة غير دين. جعل الله جمالها وبالا عليه، وبالا عليه، يعني ما راح يرتاح هذا الإنسان، قلق دائما. يعني المرأة لازم تحافظ على شرف زوجها، لازم تحافظ على شرف بيتها، على شرفها هي. زين. ولهذا أنت تشوف الإمام الصادق وظاهر رواية حديث نبوي شريف وارد في الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام. فائدة الإسلام إشقيت، فائدة الدين إشقيت، فضل الدين إشقيت، عظمة الدين عنده بعد الإسلام. ما استفاد امرئ مسلم بعد الإسلام أفضل من امرأة مسلمة تسره إذا نظر إليها. تسره إذا نظر إليها يعني بأخلاقها، نظافتها، نظافة بيتها، وتطيعه إذا أمرها. طبعا في طاعة الله، مو أنه يستخدم حقه متعسف، يعني يتعسف في استخدام الحق، أنا رجل وأنا لازم أطاع، وأنا لا بالتي هي أحسن. بعد وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ومالها، يعني لازم تحفظه في نفسها، في شرفه، وفي أمواله، لأن أموال مالته هي لنفرض شريكة، لنفرض. لكن أليس إذا واحد شريك يريد يستفيد من الأموال غير يأخذ إجازة من شريكه؟ فهنا نهم كذلك، لازم لا تلعب بالأموال من دون أن يدري، تأخذ إجازة، أرد أنطي لأهلي، أرد أنطي كذا، أرد، ماكو مانع من هذا. نوع من التوافق يصير كله يا إخوان على أساس المحبة. هنا خلي أذكر بعض الأشياء، ترى هالأيام مشاكل قاعد تحصل. أولا حتى بالنسبة للمتزوجين والمتزوجات، ما أدري تشوفون أنتم بالإنترنت وبالإسم صفحات اللي هناك يذكرون بعض القضايا. أنا بعض الأخوة عندي في الكويت يجيبوا لي بعض الأشياء اللي أستفيد منها. مثلا وحدة تبعث رسالة مختصر تقول: أنا عندي زوج طيب كذا، حبه يحبني وإلى آخره، وعندي أطفال منه. زين، بواسطة الانترنت صح صديقتي علمت لي كذا، المهم قمت أدخل بمداخلك، وتعرف أنه يا إخوان ترى هي أم شو يقولون، إن كيدكن عظيم، بس هم كيدهم عظيم، ترى الرجال مو كيدهم. الآن تشوف الدنيا قائمة، هالسياسيين الكاذبين الكذابين الظالمين، الدنيا قاعد يخربطوها. ما مسكينة المرأة، نعم عندها بعض القدرات العاطفية أو بعض القدرات الجنسية أو ما شابه، لكن هي ترى مو بس. شوف الرجال، شوف شي يسوون، شوف لما يردون يخدعون المرأة، والمرأة معاطفية، وخصوصا إذا قال لها أموت أنا، ترى إذا ما تستجيبيني إلي أموت أنا، ودمي برقبتي، شو أنا وين ما أخمد إيدي أشوفك قدامي، أكاذيب هاي الباطل. وهي دائما ترى، لذا شوف إبليس لما راد قشمر آدم، شنو قشمرة بيمن قشمرة؟ أولا قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ترى إذا أكلت من هالشجرة صيروا الملائكة وصيروا الخالدين، موت ماكو بعد، من موت الإنسان ضوج، ما يحب الموت. زين، وقاسمهما يعني أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. وهذا آدم هم توفق عينه بالدنيا، ما يدري أكو كذب أكو شيء، بناء الدنيا هذا الإنسان الخير، بس ما تقول له فرشية وتحلف له بناء صدق، وما يدري الأكاذيب إش قد والكذابين إش قد والمجرمين إش قد بالدنيا. على كل حال وقع على رأس المسكين، قالت الأسماء ورط نفسه ورطنا وياه. الله يغفر للأبونا آدم عليه السلام. قال لأبي آدم، شوف الحرص، قال لأبي آدم باع الجنان بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعير. شذي عمر بن سعد شي يقول للحسين، الحسين يقول له أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا، ما تبقى تأكل. قال له وفي الشعير كفاية، ابن الكذا أنت إذا صدق تأكل شعير خبز شعير مثل الحمار، أنت إذا تريد تأكل شعير ليش تقتل الحسين؟ ليش ملك الري مخربط شغلك ومخربط وضعك؟ كذاب أنت، كذاب أكثر منك، تريد تشرب الدماء وتستهلك الأموال. فعلى كل حال بشر هذا. فهل أكاذيب تقول المرأة؟ على كل حال أثر علي، قال لي لازم أشوفك ولازم كذا. خلينا على المقدمات، المهم زوجي راح إلى مكان يرتب محله، خلنا نروح أشوفه، بس ما شفته في السوق أو ما أدري شنو خلاني بالسيارة والأمشي وما أدري إيش والكلمات المعسولة، وين طلعني وين كذا ما أدري. على كل حال وإذا استلموني مجموعة من الشباب، يقول ما أدري بروحي أنا إلا ما قمت شفت خايسة. على كل فثم جابوني دبوني بالولاية وقالوا إذا حكيت يوشي كذا ترى أولادك بقتلهم. فالدنيا كلها راحت عن عيني، حتى قمت أكره جهالي وأكره زوجي، وأنا أعتذر زوجهم كان ليش مرض بي داعش، عندك زوج عندك أطفال اللي على دولة بعد يومية تدوري لك واحد ويومية كذا شنو؟ بس أنا أقول لك هم عقلاءك امرأة عاقلة هم بالأنترنت شفت قصة لطيفة مالت النساء العاقلات في الخليج عادة عندهم مثلا الفلبينيات الأسترالي مثلا ما أدري كذائيات ويجيبوهن خدما، هنديات سريلانكيات إلى آخر الدعاء. زين تقول هاي المرأة أنا موظفة رحت الوظيفة مالتي، فجوا عندنا خدامة جايبيها، رحت إلى الوظيفة ما شنو صار عندي شغل كذا، إجيت مفتاحهم عندي فتحت الباب شفت لا بالغرفة قضية اتصال دبلوماسي أكو عندهم الجماعة. تقول انسحبت ما حكيت شيء، رجعت سديت الباب يواش خليت وطلعت رجعت على شغلي، بس شلون أدبر القضية؟ تقول انتظرت أيام سافر زوجي، يعني رجل إداري دزو إلى مكانه، فتقول إجيت للخادمة هذه سويت شغلها، لأن هناك اتفاقية أكو أماكن خاصة واتفاقية شركات أكو كذا، فدزيتها لأهلها خلصت منها. إجى الزوج بعد شوية، وينها هاي؟ شوف الذكاء واقعا واحد يتعلم من تجربة الآخر. قلت لها هاي تمرضت، قلت لها هذه تمرضت وديناها للدكتور مع الأسف طلع بيها إيدز. قلت له طلع بيها إيدز، هو عنده اتصال دبلوماسي وياها، تخربط وضعه بعد ظل يفكر راح أتمرض أنا مرض الإيدز. كم يوم خليتها لما ينصهر زين ينطبخ زين مثل ما حرق قلبي خل أحرق قلبه هذا، اي قال له مثل ما شوى قلبي أشوى قلبه. نتيجة خلاف كم يوم شفته لا خطية راح يتمرض هو. قلت له تعال اقعد خل صارخ. قال لي شنو؟ قلت له القضية تركت وكيت يوم الفلاني دخلت وشفتكم انتو كذا وانا انسحبت، بس تبرت قال انه ترى لا بيها ايدز لا شيء. قول فرح شديد وقام يتوسل لي ارضي عني، وانا بعد هالمكسورات ما سويهن بعد. على كل حال هذه هم يعني اعادة العلاج، وإلا ربما وحدة مو عاقلة سوي لها فضجة وضغبرة وطلاق وروح وتعال ومشكلة تصير. وهذه هم على كل حال هذه هم تجربة مفيدة. على كل حال الحديث النبوي الشريف لازم نستاهل احنا في الزواج، طبعا بعض الصفات بعض المواصفات الإنسانية هاي تريد تزوج تريد تعيش ويا، يعني يكون يشوف طرف مقابل ينعاش ويا، مثل ما يقولون ينعاش ويا ماكو. ولذلك النبي يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، قدم الخلق على الدين. ربما صلاته ويصلي لكنه سيء الأخلاق، سيء الأخلاق وش يسوي له؟ لكن إذا أخلاق زين معاشرته زين وبنفس الوقت متدين، يعني لأن إذا متدين قال له الإمام الحسن واحد قال له ابن رسول الله عندي بنت المن أزوجها؟ قال له زوجها من مؤمن، فإذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. لو فرضنا كرهها لكن ما يظلمها. يقول واحد عنده نسوان اثنين، يقول واحدة أحبها أنا مثل ما أحب الزهرة واحدة أكرهها مثل ما أكره فلانة، لكنه فينها تعرف نفسها مكروهة يا محبوبة ويعنى فينها تعرف نفسها، لأنه أضحك ويان اثنيناتين أجيب لهن اثنيناتين. وعلى كل حال وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهبي. ممكن الإنسان يصير عاقل يسيطر على الوضع، الأم والأبو والأخت والعمة والخالة وسوره على سوالف هواية إحنا ما تخلص الدنيا، بالخصوص إحنا اللي ما عندنا شغل. بس يا الله على كل حال هذول الغربيين شاغلين أنفسهم بالرقص، شاغلين أنفسهم بأشياء أخرى، وإحنا ظلت هذه جابت وذيك ما أدري حبها زوجها وذيك ما أدري مكروها وذيك ما عندنا شغل غير ذن السوالف. على كل حال استقبلت هالأيام شوية بالانتخابات وبالكذا، صار عندنا معلومات دستور يعني شنو، انتخاب يعني شنو، فلان يعني شنو، شوية شوية على كل حال العافية بالتداريج. على كل حال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صح، إنسان إذا يريد يلزم الطريق أو يلزم السبيل على الفساد يعني لازم يفكر شي يسوي. من جملة من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، يعني على كل حال يأثر هذا، ومحبة وتربية صالحة واحترام واحد يحترم الآخر هذا همات ويأثر. إحنا همات بنصير فتشكل شوية بعض الأخلاقيات اللي إهنانة الاحترامات وأشياء اللي موجودة شوية نستفيد من عدها تأثر على سلوكنا، الأشياء المفيدة طبعا في كل ثقافة في كل حضارة في كل دولة في كل أمة في كل شعب أكو أشياء مفيدة وأكو أشياء غير مفيدة، فالإنسان العاقل يأخذ الأشياء اللي يستفيدها ويترك الأشياء اللي لا تنفع. احترام الأطفال هنا، احترام النساء، هذا أشياء ظاهرة لطيفة لا بأس بها، وإن كان أكو مشاكل أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرح إذا سمع بأن شخصا يريد أن يتزوج، وكان يوصي على الزواج، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي، يعني رغب عنه ورغب فيه، رغب فيه يعني يرغب يعني يميل، رغب عنه يعني ابتعد عنه ما يحبه، فمن رغب عني الزواج النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأسرة ترى ما تتكون إلا من زوجين دائمين. تقول أنا على كل حال الساعة واقعين بربيعة بأوروبا وإحنا بعد على لغوة المادري شنو، هناك بد واحدة ملحم شحل فما نحصلها، وهنا ما شاء الله إن يجنع لنا، هذه ما تكون أسرة، ما تكون برية، ما تكون بيت، استقرار نفسي ما يصير. هذا كلها ساعة الساعة فد ونسى ساعات ساعة وتروح، أما بيتك أطفالك يزغردون بين يديك، زوجتك صالحة تنتظرك، أنت ما تريد، هذه فد حياة سعيدة تكون. واقعا الإنسان العاقل يشعر بأنها سعادة واستقرار وزواج الدائم. على كل حال في يوم جالس النبي ابن عباس يقول وإذا به شاب أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، سلام عليكم السلام، أخذ إيد النبي قبلها، النبي التفت شاب إليهم حنايات، أول كانوا حنون السهل أيام بعد لا حنون ولا غير حنون، ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لها شغل بحنوني، فذو واحد اسمه حنون كان مسيحي صار مسلم، فد واحد قال لسه ما يحنون بعد ماكو. على كل حال تطور صار عندهم فكانوا يحنون. الخطابهم مستحب ويفيد أيضا الإيدين إلى آخر. قال له يا هذا من أنت؟ قال له أنا هلال ابن أبي هلال الأنصاري. قال ما لي أراك مخضب اليدين؟ قال إني جديد عهد بالعرس، يعني أرد الزوج، وجئتك يا رسول الله لتشرفنا في بيتنا وتعقد لي على زوجتي. فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا شديدا. شاب يعصم نفسه يستعفف شيء جميل. يقول بالأثناء يريد يتهيأ النبي يكمل الجلسة مالته حتى يروح ويا الشاب، وإذا بالأمين جبرائيل نزل على النبي. يا رسول الله احبس الشاب عندك فقد دنا أجل. النبي فرح مستبشر. فد مرة لونه تغير، طبعا يرضى بقضاء الله، لكن القضية صعبة، يعني صعبة على أهل هذا وعلى الشاب. الشاب التفت إلى النبي، فد مرة شاف النبي تغير ذكي. قال له يا رسول الله أرى وجهك قد تغير، لعلك أخبرت عني بشيء؟ قال نعم، هذا أخي جبرائيل يخبرني أنه قد دنا أجلك، فاللي احبسه عندك. الشاب هم قال ما دامني أنا راح أموت خليني راسي خلي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وضع رأسه في حجر النبي، والنبي وضع عباءته عليه. في لحظات الأخيرة قال له أم في نفسك شيء؟ تريد شيء؟ قال له نعم، أمي تنتظرني والنساء ينتظروني، على كل حال أهلي ينتظروني، فأنا ما أريد غير أمي تخبروها عني. شو إذا تقدر توصل لي قبل ما أموت بعد أفضل. النبي التفت إلى ابن عباس قال له يا ابن عباس قم واعتنا بأمي. صعبة هذه، يعني شايفين دول اللي ينقتلون مثلا بالحرب يوشي. قال جندي الفلان روح اخبر اهله، مو شيء سهل هذا، على انه توقع القتل اكو، توقع القتل او الشهادة اكو، اما هذا ما حد متوقع. لان جاب شاب يجي للنبي ياخذ النبي يعقد له، فماكو توقع شيء اصلا، ما حد مفكر به شلون يوصل. يقول ابن عباس دخت انا شلون أنا أقول له؟ لك أقول له هذول ينتظرون مهيئين أنفسهم والعروس وإلى آخره. يقول جيت شفت أطفال بالباب، شفت أطفال بالباب يلعبون شيء، وبعض النساء واقفات تنتظره. فقمت أقرأ من لها شباب بشبابه ما تهنى، من لها غريب في الغرباء. الأم سمعتني ابن عباس ابن عم النبي والقضية معلومة، فالتفتت إليه قالت يا ابن عباس إن قلبي أوجعني، لعلك جئتني تخبرني عن ولدي بشيء؟ قالها نعم، رأسه في حجر رسول الله وقد دنت منه المني. أجل إجا الآن ينتظر يريد إيش كذي. يقول فأقبلت المرأة مسرعة، أقبلت الأم مسرعة، دخلت إلى المسجد شافت ابنها ممدد ورأسه في حجر رسول الله، فأخذت تبكي وتقول يا موقد النار في الأحشاء، يا موقد النار في الأحشاء، يا ليت أمك لم تحمل، يا موقد النار في الأحشاء والكبد، يا ليت أمك لم تحمل ولم تلد. ثم رمت بنفسها على ولدها، بعد لحظة حركوهما وإذا بهما ماتا معا. الولد مات والأم ماتت على ولدها وفراقه. عظم الله لك الأدر يا رملة لما جيء بولدك القاسم. عريس كربلاها شباب شباب بها شبابه ما تهنى، لما أقبل الحسين به إلى المخيم اجتمعنا النساء على تقدمهن رملة أم الشهيد أم العريس جلست عند رأسه إجت رملة تصيح الله أكبر يا يما ليشهد النوم يجيبها الحار يا بعث بعيد البلا خدك على القاع يا جاسم موش وقت الموت هالساع جاسم يا وليهدي لو انت نباع ما يلعين انت شريك يا حور يا مبارك بين سبعين الف جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك ابدال الشمع بن الشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينثور يا بس قم عرسك القلب امك نشبها يا نشبها يا يا يا يا يا يا يا العدة زفتك وملبسك نشبها يا وجهك بالبدر جن اي وجهك بالبدر جن نشبها وسافة ويتمام خسف ضير اي وسعف ويتم يا من خسايا يا يا فضيا يا يا يا يا يا يا يا يا رحم الله الشعراء يا ابن بريج بتاك عايا المهر جن قلبي علي ما ترد بعد يا ابني والدهر خيال يا ابني ولي صرن وعماني بصفريت جسام يا ولي يا دي محروم يا أولي يا يا دي ولي بعيد البلا ولا يا آلهم يا عتراب ما يا أطرايا يا دام الجسد ما يا أجرايا يا يا ابني يا بايا عدي الرويح ولي انهضونا مي بحافيتك جسام يا ولي دي محروم يا ولي بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّن إلا فرّجته ولا غمّن إلا كشفته ولا رزقاً إلا بسطته ولا ديناً إلا قضيته ولا مريضاً إلا عافيته ولا سقماً إلا شفيته ولا عدواً إلا أهلكته ولا خوفاً إلا منته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا عن أهلنا في العراق يا الله اللهم انشر العدل والإحسان والأمن والأمان والخير في العراق يا الله. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، سيما الإمام الخامنئي والإمام السيستاني وسائر علماء الإسلام ومراجع الدين. ارحم الماضين منهم يا رب العالمين، خصوصا سيدنا الإمام الراحل وسيدنا الشهيد الصادر وسائر علمائنا الكرام. اللهم ارحمهم برحمتك، أسكنهم الفسيح من جنتك، إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.